بل هي زيادة في درجاتهم لإقامة التعبد بينهم وبين متعبديهم، والقلوب ساكنة سكون طاقتها وإقامة الجهاد في رعايتها، إذ قد عفى لهما عما ليس في طبع بشريتهما من هواجس الخاطر عليها من حيث لا يملكه، ولم يستعبد من صرفه بأكبر من كراهته. ذكر من تطوع بعمل لآخر، وقوله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، دليل على أن من تطوع بعمل لآخر فعليه أن يعطيه أجره إلا أن يمتنع من أخذه. ويحتمل أن لا يكون فرضا، لكنه في أخلاق المروة والديانة أن يعرض عليه، فإن امتنع العامل كان صاحبه قد قضى ما عليه من حق المروة والديانة. قال بقعي: أي يعطيك مكافأة لك، إن المكافأة من شيم الكرام قبولها لا غضاضة فيه. قال ابن سعدي: أي لا لمن عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بالإحسان، وإنما قصده أن يكافئك على إحسانك. الاحتراز من الفتنة، قلت تعالى خبارا عنها: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، دليل على أن ظاهر عمل الطاعة في الإنسان استدل به على عدالته وأمانته. قال بقعي: لما تفرسنا فيه من حيائه وعفته في نظري ومقالي وفعالي وسير أحوالي لما تفرسنا. قال ودليل، قال المصنف: ودليل على الاحتراز من الفتنة من أخلاق الأنبياء، إذ جعل موسى صلى الله عليه إياها خلفه ومشيه أمامها، دليل على أنه احترز من فتنة تلحقه. يعني ورد عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت أي الأجلين، قال: وما الذي رأيت من قال وما الذي رأيت من أمانته؟ قالت: قال امشي خلفي ولا تمشي أمامي. يعني قال: لم يروي عن أبي عمران إلا ابنه. الهيثمي قال: إسناد حسن. ومرة قال في إسناد الطبراني: عويد بن أبي عمران الجوني ضعفه ابن معين وغيره، وثقه ابن حبان، بقية رجال الطبراني ثقات. عويد ورد اسمه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والضعفاء الكبير العقيلي، ورد عند البخاري عويد، وعند ابن حبان وابن عدي في الكامل عويد. روى عن أبي روى عنه أحمد بن أيوب بن راشد محمد المثنى وسليمان بن داود الشاذكوني. قال ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: منكر الحديث. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه توهما على قلة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره. ورد من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر الخطاب، يعني من قول عمر الخطاب، خرجه ابن أبي شيبة، إن موسى لما ورد ما مدين وجد لأمة من الناس يسقون، لما فرغوا عادوا الصخرة على البير ولا يطيقوا رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فحدثتها فأتى الحجر فرفع، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. ورجعت المرأتان إلى أبيهما فحدثتها، وتولى موسى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال فجاءت إحداهما تمشي على الاستحياء واضعة ثوبها على وجهها، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال لها امشي خلفي وصفي للطريق، فإني أكرهت تصيب الريح ثوبك فيصف لي جسدك. فلما انتهى إلى أبيها قص عليه، قالت إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال يا بني ما علمك بأمانتي وقوتي؟ قالت أما قوته فرفعه الحجر ولا يطلق إلا عشرة، وأما أمانته فقال لي امشي خلفي وصفي للطريق، فإني أخاف أن تصيب الريح ثوبك فيصف جسدك. فقال عمر فأقبلت إليه ليست بسلفة من النساء، لا خراجة ولا ولاجة، واضع ثوبها على وجهها. وهذا ثابت عن عمر امشي ورائي، قال في قصة موسى عمر الخطاب امشي ورائي ولا تمشي أمامي، فإني أخاف أن تأتي ريح وتصف جسدك. قال المصنف وفي دليل أيضا على أن تأمل خلق امرأة من وراء الثوب مذموم كتأمله باديا، وإن كان باديا أعظم، لأن الله جل جلاله عالم بخفيات القلوب وعارف بما تكون الصدور. وقد روي في الخبر أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم قوم إلى أوائل الصفوف وتباعدوا عن خشية الفتنة على أنفسهم، وتأخر آخرون إلى أواخر الصفوف طمعا في ملاحظتها، فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني أخرجه الترمذي وغيره عن ابن عباس، لكن قال الترمذي وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وهذا أجمع أن يكون أصح من حديث واحد. قال ابن كثير وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء. أما الشيخ الباني فقال صحيح، وعزاه إلى السلسلة الصحيحة، صحيح سنن بن ماجه، وعزاه إلى السلسلة الصحيحة. قال المصنف وروي عن حذيفة ضرعنه أنه قال من تأمل خلق امرأة من وراء الثوب وهو صائم أفسد صومه. قال ابن الجوزي ليث مجروح، ومعنى أفسد صومه الله أعلم أنه لم ينزهه عن محارم الله، لأنه مفطر بالنظر، لأن الصائم عليه أن ينزه صومه من كل ما عليه فيه. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يومئذ ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله شاته فليقل إني صائم إني صائم. المتأمل خلق المرأة في حال صوم مدخل عليه بمقدار ما عليه من خطر تأمل خلل من الفساد، وهاتك بعض التنزه، صوم جائز لا إعادة عليه. كما أن المصلي تنثلم صلاته بوسواسه فينقص منها تسعها وثمنها وسبعها على ما جاء في الخبر، رواه أبو داود. أي ينقص ثوابه عليها ولا إعادة عليه فيها. ذكر أن تجعل الإجارة ثمنا للبضع ومهورا للنساء، قوله إخبار عن شعيب صلى الله عليه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. طبعا ذهب ابن تيمية وابن كثير وقبله من جرير لأن الذي زوج موسى ابنته هو رجل غير النبي شعيب عليه السلام، وعلى ابن جرير ذلك أن هذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، وعلى ابن كثير ذلك بسبب الفارق الزمني الكبير بين موسى وشعيب عليهما السلام. أما المصنف هنا كأنه يرى شعيب هو النبي. قال: دليل على أن ولي البنت في التزويج أبوه على أن الإجارة جائزة أن تجعل ثمنا للبضع ومهورا للنساء، على أن الأب جائز الحكم في صدقات بناته. المؤرخ ذكر ثلاثة أقوال، أو ذكر قولين: أنها صداق المنكوحة، والثاني أنها شرط الأب في إنكاحه وليس بصداق. القول الثاني قال به الجصاص. طبعا قال ابن هبيرة: واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا؟ قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايته: يجوز ذلك، لأن مالكا يكرهه مع تجويزه. قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز. قال المصنف: وعلى أن الأب جائز الحكم في صدقات بناته، لأن إجارة موسى صلى الله عليه كانت لشعيب لابنته المزوجة منه، قال أن الإجارة على ما لا يمكن أن يخلص من المجهول وليس في وسع الأجير والمستأجر جائزة، حلالها لا يفسدها المجهول الذي لا يمكن تعريتها منه، إذ لو جهد الراعي أو صاحب الغنم أن يسمي موضع المرعى والمسرح ومقداره والسقي وأوراده ما قدروا عليه بوجه من الوجوه. طبعا ماذا من حزم جائز، قال أن يكون صداقا عمل الحر، وكذلك كل عمل حلال موصوف كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا ترى الغاية بذلك. قال كذلك: ولا الضئر، الضئر سواء للذكر والأنثى من الناس، تقدر على تسمية كيفية رضاع المولود وإمساكه وتعاهد تنظيفه عند إحداثه، لأنهما لا يضبطان. قد أجاز الله ذلك في قوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وليس توصل من يجيز سائر مجهولات المقدور على استخلاصها منها في الإجارة بهاتين الآيتين بمستقيم، وليس توصل من يجيز سائر المجهولات، ولا قاصد فيه طريق الحق، لأن الله قد تجاوز العباد عما لا يقدرون عليه ولم يكلفهم فوق وسعهم وطاقتهم. يعني مثل هذا يستثنى، لكن راجع للعرف الله أعلم، يرجع للعرف الرضاع. يعني ترضعه في اليوم مرة ويبقى يبكي؟ لا، خالفت، أو يعمل يرعى في أسبوع مرة خالف. رعي الغنم يعني غالبا متعارف عليه، رعاية نخل مثلا متعارف عليه. قال يعني رد على من قاس تجويز سائر مجهولات على هذه الحالات، لأن هذا فوق طاقتهم ولا يعرفون تقدير ضبط العمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن يقدر على شيء غير متجاوز عن إمهال ما فيه من الفساد، متجاوز عن إمهال ما فيه من الفساد. فكل إجارة يمكن تعريتها من المجهول فغير محمولة على ما لا يمكن تعريته منه، فمن استأجر فهي باطل تفسخ، فإن عمل العمل وهو لا يعلم بفساده فله أجر مثله للأجر المسمى. فإن أراد إنسان يجيز إجارة على عمل بعينه بأجل شهر أو شهرين اعتمادا على قصة موسى

قوله فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، دليل على أن من ما أقيم عليه البرهان حق ولم يسبق به قول متقدم، وأن المراد لما لم يسبق به قول متشبه بهؤلاء القوم أفواً، وأن الراد لما لم يسبق به قول متشبه بهذا بهؤلاء القوم. طبعا قال ابن جرير لا يسابق وكن لهما دليلا رحمة منك بهما وتطيعهما واخفض لهما جناح الذل فيما أمرك به مما لم يكن لله معصي ولا تخالفهما فيما أحبا. ابن الجوزي قال وخفض الجناح عبارة عن السكون وترك التعصب والإباء. قال ابن عباس ارفق بهم ولا تغلظ عليهم. قال السيوطي فيما ترك الأقران قال بعضهم حقيقة الاستعارة أن تستعير كلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي. مثال إيضاح ما ليس بجلي لبصير جليا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن المراد أمر الولد بالذل والديه رحمة. ويرى ابن تيمية أن الجناح تراد في الإنسان جانبه في الطير جناحه وليس هناك استعارة. قال فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، دليل على أن ما أقيم عليه البرهان حق وإن لم يسبق به قول متقدم، وأن الراد لما لم يسبق به قول متشبه بهؤلاء القوم. قال البقاعي وما سمعنا بهذا أي الذي تقول من الرسالة في أبائنا، وأشار للبدعة التي قد أضلت الخلق وهي تحكيم عوائد التقليد ولا سيما عند تقادمها على القواطع هكذا نسمع عند تقادمها على القواطع تقدمت ويريد أن يقدمها على قواطع النصوص غالبا يقصد هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال ابن مسعود الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. قوله إخبارا عن فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم لله غيري حجة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض حال في كل مكان وينكر كينونته بنفسه في السماء وعلمه في الأرض، إذ محال أن يقول فرعون هذا القول إلا وقد ذلله موسى عليه السلام أن إلهه في السماء دون الأرض. قال ابن جرير وإني لا أظنه فيما يقول من أن له معبودا يعبده في السماء وأنه هو الذي يؤيده وينصره. قال ابن القيم في أنونيته هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكريم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان، تكذيبه موسى الكريم بقوله الله ربي في السماء نباني قد يقصد نباني. قال المصنف فإن كان فرعون أنكر كينونته في السماء وثبته في الأرض فقد وافق القوم فرعون في قوله، إن كان أنكر في السماء والأرض معا فقد خالفوا موسى صلى الله عليه وسلم مع خلافهم لجميع الأنبياء والناس وأهل الملل كافة سواهم، ولا أعلم في الأرض باطلا إلا وهذا أوحش منه نعوذ بالله من الضلالة. بناء القبور بالآجر. قال محمد بن علي: ولا أحسب كراهية من كره بناء القبور غيرها بالآجر إلا لهذا، لأن الآجر يزعمون من بدع فرعون اللعين وهو من عمله وبنى به، أو أحب اجتناب البناء به على كل حال خلاف أغلبه من غير أن أحرمه إذا عاريت نية الباني به من نيته. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار دليل على أن الإمامة تكون في الشر كما تكون في الخير، فقاتلوا أئمة الكفر. وفي رد على المعتزلة لأن جعله لهم أئمة لا يخلو من يكون خلقا أو صيرا، وكلهما حج عليهم خانقة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القياس هو قوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله حج في إبطال الاستحسان والتقليد والقياس، إذ كل ذلك أهواء غير مؤدية إلى حقائق الحق. وسبق النقاش مصنف في إنكاره القياس هو التدليل على أنه حجة القياس بشروطه. قال وفيه دليل على أن الهوى قد يكون في الحق أيضا إذا كان فيه هدى من الله، وهدى الله في هذا الموضع حجته، ولا حجة له غير كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم إطباق جماعة المسلمين على شيء واحد. قوله ولقد وصلنا لهم قول لعلهم يتذكرون إلى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة دليل على أن من لحق محمد صلى الله عليه وسلم وكان على شريعته، من مضى قبله لم يغير ولم يبدل فآمن به وبما جاء به ضعف له الأجر مرتين. يقول قتادة كلنا تحدث نفزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق يأخذون بها ويندهون إليها حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأمروا به ووافقه الضحاك وابو العالي وابن جرير والخازن وغيرهم. ورد حديث صحيح بخاري: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. معتزلة: إنك لا تهدي من أحببت، قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حجة المعتزلة والقدرية خانقة لهم من جهتين، إحداهما نسبة الهداية إليه جل وتعالى جملة كما هو في سائر القرآن، والأخرى أن قولهم في تأويل الهداية أنها البيان لا الاضطرار إليها خطأ لا محالة بهذه الآية من حيث لا ينكرون أنصفوا واستبصروا، فإنا لا نشك ولهم أن الله جل جلاله قد بيّن لكل من خاطبه بالإيمان طريقة الهداية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّنها لكل من أرسل إليه وأحبها له، وأنه لم يحرص على إيمان عمر إلا وقد بيّن له طريق الهداية مرة بعد أخرى. فهل تقول الهداية التي

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومرواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جواز ترك الخبر قبل إتمامه. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه حجة في جواز ترك الخبر قبل إتمامه والأخذ في غيره ثم الرجوع إليه، وليكن ذلك عيبا على قائله ولا خطأ من فصاحته. ألا ترى أنه جل جلاله ابتدى الخبر عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه، ثم حال بين إتمامي بقوله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده بقوله قل سيروا في الأرض، حتى رجع من تمام قصة إبراهيم. فما كان جواب قومه في هذا دخول خلد على قول أبي عبيدة، هكذا دخول الخلد على قول أبي عبيدة رضي الله عنه في اختياره في سورة النمل، ربما يقصد الخلل. دخول الخلل في اختياره في سورة النمل ألا يسجد بالتثقيل اعتمادا على أن لا يحول بين قصة الهدهد وملكة سبأ حائل من غيره خلل. إذن خلل قال ابن جرير. والصواب القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، وقد قرأوا بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنيهما. أبو حيان اختار قراءة الجمهور وعلى الرأي لذلك بأن المنادى لا يجوز حذفه، وإنما ورد العرب مثل قراءة التخفيف فليست الياء فيه للنداء. وهو قول أبي جعفر النحاس، الله أعلم. ما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تقف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. حج المعتزلة والقدرية. ولما أن جاءت رسلنا لوطا لايات حجة المعتزلة والقدرية فيما لا يجعلون مشيئة العباد تبعا لمشيئة الله، وتزيين الشيطان تبعا لتزيينه، وإضلاله وصده عن سبيل الله تبعا لإضلاله وصده. لا يعتبرون أن الله جل وجلاله أخبر عن نفسه بإنجاء لوط ومن أنجى معه، فقال فأنجيناه وأهله إلا امرأته وقدرناها من الغابرين. وعن إمطاري على من كفر من قوم مطر السوء، ثم أخبر في هذه الآية عن رسله إليهم أنهم قالوا إنا منجوك، قال له إنا منجوك ولم يقولوا إن الله منجيك، وقالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. وليس يخلو بت من أن تكون الرسل مأمورين بإنزال الحجارة وإن جالوا، فكانوا هم المنزلين ذلك بأمر ربهم. أو غير مأمورين. فلما لم يجوز أن لا يكونوا مأمورين لأنهم لا يكذبون وبأنفسهم من غير أمر لا يقدرون، حصل أنهم قالوا ذلك بأمره فعلوا بتسليط أخبر الله به عنهم وعن نفسه. أفليس إن جعلنا فعل الله تبعا لفعلهم كفرنا، وإن جعلنا فعله تبعا لفعل الله صح لنا. قولوا وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنه وزين لهم الشيطان أعمالهم، لا متعلق لهم فيه لأنه على ما علمتك من أن تزينه تبع لتزينه سبحانه وتعالى، وصدوده تبع لصدوده. وقالوا فسروا وكانوا مستبصرين أي في ضلالتهم معجبين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، دليل على فضيلة العلماء وجواز لضرب الأمثال. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. معنى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قل تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، آية يحملها الناس على غير وجهها، فيرون أن نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر هو أن تحول دونها حتى لا يعمل بشيء منها، وليس كذلك، إنما نهي ما يجده المصلي من الزاجر في نفسه عن الفحشاء والمنكر وتصورها في عيني بصورة القبح، فلا تعلم مصليا يقيم الصلاة لله قائما فيها بأمر الله محتسبا ما وعده الله من الثواب عليها إلا ويجد هذا في نفسه، والفواحش ما كان عنده ممقوتة ممقوت فاعلها، وإن كان يقع فيها. وكذلك في الظاهر الكلام إن الصلاة تنهى، ولم يقل إن الصلاة تحول بين الفحشاء والمنكر. قال ابن جرير قيل تنهى من كان فيها فتحول بينه وبين إتيان الفواحش لأن شغله بها يقطع عن الشغل بالمنكر. لذلك قال ابن مسعود من لم يطع صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا، وذلك أن طاعته لا إقامته إياه بحدودها في طاعته مزدجر عن الفحشاء والمنكر. قال ابن السعدي ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم له متبع لأركانها وشروطها وخشوعها ويستدير قلبه يتطهر فؤاده ويزداد إيمانه تقوى رغبته في الخير وتقل وتنعدم رغبته في الشر. قال المصنف وقد نهى الله عز وجل عن الفواحش والمناكير قبل نهي الصلاة ولم يحل بين جميع من نهاه وبينها، والنهي في اللغة زجر عن الفعل والترك لفعل غيره. وقول من قال من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا صحيح كما قال، لكنه المنافقون الذين لا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس كما قال تعالى، فهؤلاء لا تنهى صلاتهم عن شيء لأنهم لا يقيمون ديانة ولا اتمار ولا احتساب ثواب ولا يؤمنون بأمرها ولا يؤمنون بأمرها، من حرم الفواحش والمناكير ومن حرم الفواحش والمناكير، وكيف تنهاهم صلاتهم عما لا يحذرون عاقبته ولا يخشون عقوبته. إنما تنهى المؤمن طبعا وافق المؤلف ابن تيمية في كتاب الإيمان. إنما تنهى المؤمن الذي قد آمن بالله وما أنزل في كتابه وأيقن بالوعد والوعيد، ألا ترى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة، فبدأ به، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإنما تنهى من قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الإيمان وبري من الكفر والنفاق. ومن كان هكذا مصلي وإن كان في جملة المخلطين فهو غير فاقد نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر والزاجر الذي ذكرناه من قبله، ويوشك المنهي إذا كثر عليه نهي الناهي أن يوفقه الله فيستحي من ناهي ويترك ما ينهى عنه وينزجر وعما يزجر عنه، وإن لم يتركه جملة واحدة. فقال ليس قد روي النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلان يصلي بالليل ويسرق، فقال صلاته تنهى. هذا يدل على النهي هو المنع الحائل. قيل لو كان الحديث صحيحا ما كان إلا حجة لقوله، فكيف وهو مستقيم؟ فما ما فيه من تأييد قولنا، فإن لعل يتوقع بها ما يكون منها. وما قلنا أن المنهي إذا كثر عليه نهي الناهي يوشك أن ينتهي، ولو كانت الصلاة تحول بين العاصي المعاصي لحالة بين هذا السرق وبين سرقته، لكفته الصلاة النهار قبل أن يصلي بالليل، بل كانت تجزي صلاة واحدة. أما سقمه فإنه مدار على عمش وقد اختلف عليه، فروى زياد ذكر تعليل الحديث. يعني سيدناه وقراءته السارق سيقرأ في جملة ما يقرأه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فينزجر بها يوما، وكذا والله أعلم قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تنهى عما يتلو، تنهى ما يتلو فيها من القرآن، سيكثر النهي عليه ويستحي. وكان بعض أهل التفسير يذهب إلى أن مدة قيام المرء في الصلاة إلى الفراغ منها مشغول بها عن الفحشاء والمنكر، فذلك نهي عنها عن الفحشاء والمنكر. قال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، فقد حجزك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. قال أحمد بن أبي سليمان يعني ما دمت فيها لا يمتنع أن يعني يتعدد النهي، نهي الصلاة، أنت في صلاة تنهاك، تمر عليك آيات تنهاك، يزداد إيمانك بها. قوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون دليل على كل من لم يؤمن بهذا القرآن أو شيء منه فهو كافر. نعم توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.